بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما كان برنامج عندي من قبل أننا نكمل كتاب الجنائز والزكاة والصيام، فقد تم ذلك بحمد الله ومنه وكرمه، وكان من المقرر أن تبدأ دروس العقيدة يوم غد، وسنبدأها إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. والكتاب المقروء فيه هو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله. وهذا الكتاب كتاب مختصر اشتمل على مقدمة وخاتمة وموضوع. أما المقدمة التي اشتمل عليها هذا الكتاب فهي عبارة عن مقدمات ثلاثة: المقدمة الأولى في مسائل أربع، والمقدمة الثانية في مسائل ثلاث، والمقدمة الثالثة في بيان ملة إبراهيم. وأما الموضوع وهو الكلام عن الأصول الثلاثة أو المسائل الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم اشتمل هذا الكتاب على خاتمة، وهي ما يتعلق بالبعث والنشور ومعرفة الأنبياء وما بعثوا عليه ومعرفة الكفر بالطاغوت. فبدأ المصنف رحمه الله هذه رسالة عظيمة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وكما سبق في أول شرح منهج السالكين للعلامة ابن سعد رحمه الله أن الأئمة المصنفين يبدأون كتبهم بالبسملة لأمور خمسة. أما الأمر الأول فهو الابتداء بكتاب الله عز وجل، وذلك لأنه مفتتح بالبسملة. والأمر الثاني اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يراسل الملوك والأمراء فيفتتح رسائله بالبسملة. والأمر الثالث اقتداء بما جرت عليه عادة أهل العلم ممن صنفوا الكتب، فإنهم يبدأون كتبهم بالبسملة. والأمر الرابع هو أنه ابتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما حكى الله في القرآن عن سليمان عليه السلام أنه كتب إلى بلقيس ملكة سبأ كتابا بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. والأمر الخامس أنه لأجل التبرك بالبداء ببسم الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قوله هاهنا اعلم، المقصود بهذه الكلمة هاهنا التنبيه، فإذا قال المصنف أو قال القائل اعلم فإن الإنسان ينتبه لما سيلقى إليه من مسائل العلم ولا يفوته منها شيء. قال اعلم رحمك الله. قوله رحمك الله هذه جملة وخبرية، إلا أن المقصود منها الدعاء، فقوله رحمك الله هو يدعو لمن يقرأ كتابه هذا بأن يرحمه الله تعالى. وهذا من لطائف التصنيف أن المصنف رحمه الله يعلم المسلم ويدعو له بالرحمة، وهذا لأن هذا العلم الشريف العلم الشرعي الموروث من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبناه على الرحمة. ولذلك يحرص أهل الحديث على إسماع طلبتهم أول ما يسمعونه حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، في التنبيه على أن العلم مبناه على الرحمة. ولذلك إذا ذكر العلم ذكر معه الرحمة. قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، وقال الله عز وجل: أوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن على المسلم أن يرحم أهل المعاصي، فإن أهل المعاصي مهما بالغوا في معصيتهم فإن الإنسان يشفق عليهم كون أن الشيطان قد تغلب عليهم، هو يبغضهم من جهة أنهم عصوا الله ورسوله، ولكن يرحمهم من جهة أن الشيطان استحوذ عليهم. ولذلك قال العلامة ابن القيم: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، قوله يجب علينا أي يجب علينا معاشر المكلفين سواء الإنس والجن، لأن الكل مكلف. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قول تعلم هذا في العربية على وزن تفاعل، وهذا الوزن وزن التفاعل يأتي لبيان أن الشيء يحدث شيئا فشيئا، وأنه يحدث على مراحل. ومنه قول الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وذلك لأن التبين تبين الفجر، يحصل شيئا فشيئا ولا يحصل دفعة واحدة. كذلك التعلم، فإن التعلم لا يحصل دفعة واحدة وإنما يكون شيئا فشيئا، كما قال القائل: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيد اجتماع النقط. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ذكر رحمه الله أنه يجب على المكلفين أن يتعلموا أربع مسائل، وهذا ليس على ذمة الحصر، بدليل أنه رحمه الله في المقدمة الثانية ذكر أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل، فدل على أنه لا يريد بذلك الحصر، وإنما أراد مجرد التنبيه على خصوص هذه المسائل لكونها جمعت في سورة واحدة كما سيأتي. قال: أربع يجب علينا تعلم أربع مسائل. لم يقل رحمه الله يجب علينا تعلم العلم وهو معرفة الله، ثانيا العمل بالعلم، لا، وإنما قال تعلم أربع مسائل، ذكرها إجمالا ثم ذكر المعلول على جهة البسط والتفصيل، وهذا أسلوب نبوي في التعليم كما سبق في مجالس ماضية. قال: الأولى، أي أولى هذه المسائل الأربع، العلم. والمقصود بالعلم ها هنا الذي يجب على المكلف أن يعلمه هو العلم الشرعي بالكتاب وبالسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طالب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام المجدد رحمه الله: طالب العلم فريضة وطلبه شفاء للقلوب المريضة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن العلم الذي يجب على المسلم أن يتعلمه، فقال: يجب عليه أن يتعلم ما لا يسعه جهله. قيل له: مثل ماذا؟ قال: صلاته وصومه ونحو ذلك. قال: الأولى العلم، وهو أي العلم المقصود هاهنا وهو معرفة الله. معرفة الله نوعان: إما أن تكون هذه المعرفة شرعية، وإما أن تكون هذه المعرفة لغوية. أما المعرفة اللغوية فهو أن يعرف الإنسان أن هناك ربا خالقا ومن صفته كذا وكذا وكذا، هذه معرفة لغوية، وهذه لا تنفع بمجردها، لا تنفع بمجردها، لأن الشيطان عرف ربه، فقال الله عز وجل عنه أنه قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فأقر بأن الله عز وجل هو الذي خلقه، بل إن إبليس قد أقسم بالله عز وجل، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولا يقسم إلا بعظيم، فدل على أن الشيطان يعظم الله، ومع ذلك هو أكثر الكافرين. لكن المقصود بالمعرفة بمعرفة الله عز وجل هي المعرفة الشرعية التي تستلزم وتقتضي من العبد أن ينقاد لشرع الله عز وجل. ولذلك قال العلماء إن الذي يعرف الله معرفة لغوية ولم ينقد لشرع الله ففي الحقيقة ما عرف الله. والدليل على أن الذي لا يوحد الله ولا ينقاد لشرعه أن هذا لا يعرف الله، أي لا يعرف الله المعرفة الشرعية. نورد في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك. جاء في رواية فإذا عرفوا الله، ومعلوم أن أهل الكتاب يعرفون الله المعرفة اللغوية، ولكن لما لم يستوجب لهم هذا أن ينقادوا لشرع الله وأن يوحدوا الله اعتبروا بذلك جهالا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك أي وحدوا الله عز وجل قال فإذا عرفوا الله أي إذا وحدوه فقد عرفوا الله. فدل هذا على أن من لم يوحد الله ما عرفه. وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتاب ترتيب المدارك أن أبا عمران الفاسي وهو من كبار فقهاء أهل المغرب قيل له هل المسلمون هل الكفار يعرفون ربهم أو لا يعرفون؟ وقد كانت حصلت فتنة كبيرة في المغرب حول هذه المسألة، وهي هل يعرف الكفار ربهم أو لا يعرفون؟ فكانت هذه المسألة يتداولها العوام ويختبرون بها أهل العلم، فيسألون العالم الفلاني ويقولون له هل يعرف الكفار ربهم؟ فإذا قال نعم قالوا له فلان من أهل العلم يقول إنهم لا يعرفون، وإذا قال لا يعرفون قالوا فلان من أهل العلم يقول إنهم يعرفون. فحصلت هناك فتنة عظيمة، فالقضى عليهم رجل حكيم عاقل قال الآن أنتم عطلتم مصالحكم، فاذهبوا إلى أبي عمران الفاسي واسألوه وقولوا حكمه. فاجتمع الناس وذهبوا إلى أبي عمران الفاسي رحمه الله ليسألوه، فخرج عليهم فاستعرض الجمع، جاءهم جمع عظيم، فقال ليأتي منكم من أكلمه؟ فجاءه جماعة ليكلمه، فقال لهم من أنا؟ قالوا أنت أبو عمران. قال أين أسكن؟ قالوا تسكن في فاس. قال ما صنعتي؟ قالوا فقيه. قال لو جاءكم رجل وقال أبو عمران الفاسي رجل أعرفه هو رجل بقال يسكن في مراكش فهل يعرفني؟ قالوا لا يعرفه. قال صحيح انتهى جوابي، يعني أن الذي يقول إن الله ذلك ثلاثة والذي يقول إن عزيرا ابن الله هل هذا يعرف الله؟ هذا في الحقيقة ما عرفه. ولذلك نقول إن الذي لا يوحد الله فإنه لا يعرفه المعرفة الشرعية، وإن كان قد يعرفه معرفة لغوية على سبيل الإجمال، وقد يقع فيها ما يقع فيها من الغلط. قال الأولى العلم، وهو معرفة الله معرفة الله. لما يعرف الله عز وجل؟ نقول يعرف الله عز وجل بشيئين، يعرف الله عز وجل بالآيات الشرعية وبالآيات الكونية. أما بالآيات الشرعية فالمقصود بها القرآن الكريم، فإن الله عز وجل قد أخبر عن نفسه في القرآن الكريم في آيات كثيرة، فمن قرأ القرآن الكريم وتدبره فإنه سوف يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. وكذلك يعرف الله عز وجل بالآيات الكونية، وهو النظر في مخلوقات الله عز وجل، فيتوصل الإنسان بها إلى معرفة عظيم خالقها عز وجل. وقد قال أبو العتاهية رحمه الله فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فسئل أعرابي فقيل له بما عرفت ربا؟ فقال إن البعرة تدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أبواب وأرض ذات فجاج، ألا تدل على الحكيم الخبير؟ تقول بلى تدل على الحكيم الخبير سبحانه. قال الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه. قوله ومعرفة نبيه أي معرفة تستلزم أن ينقاد المسلم لما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة تستلزم أن يجتنب المسلم ما نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة تستوجب منه أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. وهذا هو حقيقة ومقتضى شهادتنا أن محمد رسول الله، فإن قولنا أشهد أن محمد رسول الله معناها أننا نجزم بأن نقول بألسنتنا معتقدين بقلوبنا أن محمدا أرسله الله إلى العالمين رحمة لهم وليهدي الناس جميعا ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذه المعرفة لا بد وأن تقتضي للقائلها أن يصدقه عليه الصلاة والسلام ما أخبر، وأن يطيعه فيما أمر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام له معنيان، الإسلام له معنيان، له معنى عام ومعنى خاص. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد هو الإسلام. ومن المعلوم أن الله عز وجل قد أرسل كل الرسل لبيان توحيد الله عز وجل. كل رسول كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنقول بناء على هذا إن كل رسول دعا إلى الإسلام بهذا المعنى. ولهذا قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فدل على أن الأنبياء عليهم السلام أرسلهم الله عز وجل بالإسلام. ثم إن بعض من يدعي أنه يتبعهم حرف دينهم من التوحيد إلى الشرك. هذا التوحيد بالمعنى العام. أما التوحيد بالمعنى الخاص فهو المقصود به ما أرسل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار من اتبعه يسمى مسلما، ومن لم يتبعه فإنه ليس بمسلم. قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أي بالأدلة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. والدليل في الأصل هو الذي يرشد إلى المطلوب، الدليل هو الذي يرشد إلى المطلوب. ولذلك تسمي العرب الرجل الذي يبين لهم الطرق في الصحاري يسمونه دليلا. ولذلك قال القائل إذا حل دين لأحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بدليلي سيصبح فوقي أكثر في شواقعا بقالي قال أو من وراء نبيلي. فقال إذا حل دين لأحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بدليلي، أي استعن برجل يبين لك الطريق. فالأصل أن الدليل هو الذي يرشد إلى المطلوب. ولما كانت السنة النبوية وكذلك القرآن الكريم يبينان المسائل الشرعية سمي ذلك دليلا، لأنه يصدق عليه أنهم يرشدون إلى المطلوب. قال العلماء هل يلزم العامي أن يعرف الأشياء بأدلتها من الكتاب والسنة، أقول إنه لا يلزمه ذلك، لا يلزم أن يعرف الدليل من الكتاب والسنة، لأن كثيرا من العوام قد يسمعون أدلة الكتاب والسنة ولا يفهمون كيف استخرج الحكم منها. وأيضا قال بعض أهل العلم إن الكتاب والسنة في حق المجتهد دليل، وقول العالم بالنسبة للعام دليل. قال رحمه الله: الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بنبي الله، الثانية العمل به. هذه هي المسألة الثانية، أن يعمل الإنسان بما يعلمه، وذلك لأن العلم لا يراد بذاته وإنما يراد للعلم به، للعلم بمقتضاه. ولذلك قال العلماء: إن العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر، العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. وكان شيخنا صحيح سقال رحمه الله يقول جادا ومادحا، جادا من جهة المقصود، مادحا في استعمال العبارة، كان يقول علم بلا عمل كقدر بلا بصر. قال الثانية العمل به، الذي لا يعمل بعلمه، الذي لا يعمل بعلمه هذا في الحقيقة يسمى جاهلا، ولو كان يعلم كل ما بالكتاب والسنة، لو علم الكتاب والسنة أو علم أشياء كثيرة منها ومع ذلك لا يعمل بعلمه فهو جاهل بالشرع، يسمى جاهل. وإذا قال فضيل بن عياض: لا يزال الرجل جاهلا حتى يعلم بعلمه، فإذا عمل بعلمه صار عالما، صار عالما. قال سفيان الثوري أو ابن المبارك: قال من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم يعبدون الله على جهل، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأنهم يعلمون ولا يعملون. وقد ورد الوعيد الشديد في من عامل، في من علم ولم يعمل، وقد قال القائل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عبد الوثن. قال الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى هذا العلم. وكما سبق في مناسبة مرض أن الإنسان إذا علم ثم عمل فإنه في هذه الحالة يكون قد كمل نفسه، وإذا كمل نفسه فإنه يسعى إلى تكميل غيره، وذلك بدعوتهم إلى الحق الذي تعلمه. قال الثالثة الدعوة إليه، والدعوة إلى الله عز وجل يشترط فيها العلم، فإن دعا الإنسان بلا علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وقد قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد فسر جماعة من أهل العلم البصيرة ها هنا بأن المقصود بها العلم. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر هو بمعنى الحبس، الصبر بمعنى الحبس، ولذلك يقولون قتل فلان صبرا، قتل فلان صبرا أي حبس ثم قتل، فالصبر هو الحبس. والمقصود به هنا ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله بأن يجاهد الإنسان نفسه ويحبسها حتى تؤدي ما أمرها الله به، والصبر الثاني صبر عن معصية الله، وهو أن يحبس الإنسان نفسه بأن يكفها عن فعل ما حرم الله عليه. والنوع الثالث وهو الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة التي قد يتألم الإنسان منها فيحبس نفسه عن التسخط، ولسانه عن التشكي، وجوارحه عن لطم القلوب وشق الجلوب. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل، وذلك لأن الذي يدعو إلى الله عز وجل فإنه في الغالب يذكر للناس أشياء تخالف ما يهوونه، فإذا ذكر لهم ما يخالف أهواءهم ربما أدى بهم هذا إلى أن يعانوه، فيحتاج إلى أن يتحلى الداعي إلى الله بالصبر. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا، وهذه نعمة من الله عز وجل. قال بعض أهل العلم كان يتوقع بعدها أن يقول الله عز وجل فاشكر نعمة ربي إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، قال الله فاصبر لحكم ربك، وذلك لأن الدعوة إلى الله لا بد وأن يلقى الإنسان في سبيلها أذى، فيحتاج إلى صبر يتبلغ به إلى مقصوده. قال الرابع الصبر على الأذى فيه. والدليل قد يقول قائل أيها المصنف أنت تذكر شيئا هكذا بغير دليل، ما الدليل على وجوب هذه المسائل الأربع؟ قال والدليل أي من الكتاب قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه السورة أقسم الله عز وجل بالعصر، والعصر اختلف العلماء في معناه، فقيل إن معناه وقت الصلاة المعروفة، وقت الصلاة المعروفة، وذلك لأنه وقت فاضل. ولذلك ورد في صحيح مسلم أن اليمين تغلظ بعد صلاة العصر، فاليمين بعد صلاة العصر غليظة أغلظ من اليمين في غيرها من الأوقات. ولذلك قال أهل التفسير لقول الله عز وجل في سورة المائدة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان، قالوا من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر، لأن اليمين تغلظ فيها كما ورد في صحيح مسلم. فقالوا والعصر؟ قالوا هذا الوقت المعروف وهو وقت الصلاة المفروض. وقال بعض أهل العلم بل المقصود بالعصر هاهنا هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم إن المقصود بذلك عموم الأزمنة، لأن العصر يطلق ويراد به الدهر كله، وهذا القول أشمل وأعم، لأنه يدخل فيه وقت الصلاة المعروفة، ويدخل فيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم أي زمانه، ويدخل فيه غيره من الأوقات. وهنا أقسم الله عز وجل بالعصر فقال والعصر، فهل يجوز للإنسان أن يقسم بالعصر لأن الله أقسم به؟ نقول إن الله عز وجل له أن يقسم بما يشاء، لأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل، ولكن الناس يسألون، قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته، ولكن ليس للمسلم أن يقسم بأي شيء، بل يجب عليه أن يقسم بالله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الإنسان أن يحلف بالكعبة، ولا أن يحلف بأبيه ولا بأمه ولا برأس أولاده. وهل يجوز أن يحلف بحق الله عز وجل؟ جاء في فتاوى الأذان أن ذلك محرم، وذلك لأن حق الله عز وجل طاعته وعبادته، وعبادة الإنسان من فعله، فكأنه أقسم بفعل من أفعاله هو، وفعل الإنسان مخلوق. قال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. قال بعض العلماء والعصر معناها ورب العصر، والضحى أي ورب الضحى، والليل أي ورب الليل، هكذا قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، لا أدري الآن لا أذكر هل ذكرها من نفسه أو حكاها عن بعض أهل التفسير، المهم أنه قول لبعض أهل العلم أنه يقدر في هذه الأقسام مضاف إليه محدود، والتقدير والعصر ورب العصر، والليل أي ورب الليل، ولكن نقول لا حاجة إلى هذا التقدير، لأن الله عز وجل له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته الدالة على عظمته. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، قوله إن الإنسان هل المقصود به إنسان معين؟ أقول لا، وإنما المقصود به كل من تصدق فيه هذه الحقيقة، أي كل إنسان لم يخصه. ما الدليل على أن المقصود من الإنسان هاهنا هو العموم؟ نقول الدليل على ذلك هو الاستثناء بعده، لأنه لو كان المقصود واحد إن الإنسان، هل يصح أن يستثنى من واحد جماعة فتقول إن جاءني زيد إلا عشرة؟ هل يصح أن تقول جاءني رجل إلا ثلاثة؟ هذا لا يصح. فلما قال الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، علمنا أن كلمة الإنسان ها هنا يراد بها العموم، أي كل إنسان لفي خسر إلا من انتصف بالصفات الآتي ذكرها. قال إن الإنسان لفي خسر أي في خسارة، والخسران والخسارة هو الخسر بمعنى واحد، وهو هلاك رأس المال أو نقصانه. هلاك رأس المال أو نقصانه يسمى خسرانا أو خسارة أو خسرا. وإذا انتهى وإذا ارتدف الخسر فإنه ينتفي الفلاح، لأن الفلاح والخسر ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإما أن يكون الإنسان خاسرا وإما أن يكون مفلحا. قال إن الإنسان لفي خسر إلا، هذه الآية دلت على أن الأصل في الإنسان أنه يخسر، إلا من حقق صفات أربع فإنه لا يخسر. ولهذا قال العلماء ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، وذلك لأن الإنسان إذا هلك فإن هذا هو الأصل فيه، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، هذا خرج عن الأصل، ولذلك يتعجب منه لا سيما في هذه الأزمان التي كثر فيه الفتن وكثر فيه الظلم والبغي والعدوان وداعي الكفر وما أشبه ذلك، فإن الذي يستقيم على شرع الله عز وجل فإنه يتعجب منه ومن صبره ومن جلله ومن استقامته على طاعة الله. أما الذي هلك فإننا لا نتعجب منه، وذلك لأن الأصل فيه الهلاك ولكثرة الهالكين ولكثرة أسباب الهلاك والغواية. قال إن الإنسان لفي خسر إلا، وذكر صفات أربع، ذكر الله عز وجل أربع صفات، وهي التي ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب على المسلم أن يحققها، وهي العلم والعمل والصبر والدعوة والصبر. قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا، القول هنا إلا الذين آمنوا هذا هو الوصف الأول وهو وصف الإيمان، فنقول كل إنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات أولاها الإيمان، والإيمان إنما يتحقق بالعلم. كلما زاد العلم كثر معه الإيمان، لأن الإيمان إنما يكون بالعلم، فكيف يؤمن الإنسان بشيء يجهله؟ هذا لا يتأتى، فدل على أن قوله إلا الذين آمنوا يتضمن ويدخل في ضمنه العلم. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قوله وعملوا الصالحات، العمل الصالح هو ما تحقق فيه شرطان أو ثلاثة. أما الشرط الأول فهو أن يكون العبد مخلصا لله تعالى، وأما الشرط الثاني فهو أن يكون عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط توظيفي فقط، وهو أن يكون العامل مؤمنا، أن يكون العامل مؤمنا، وهذا يمكن أن يستفاد من الشرطين السابقين. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان عند أهل السنة قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فهو يكون الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، قال فأعلاها قول، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل، قال والحياء شعبة من الإيمان وهي صفة نفسية تعتري الإنسان، فدل على أن الإيمان قول وعمل ونية، لكن هذا قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا ثم عطف على الإيمان قال قوله وعملوا الصالحات، فهل يدل هذا على أن العمل الصالحات ليس من الإيمان؟ نقول لا، العمل الصالح من الإيمان قطعا، والأدلة في ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، ولكن الله عز وجل ذكر العمل الصالح بعد الإيمان للتنبيه على أهمية العمل الصالح، كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومن المعلوم أن الصلاة الوسطى من الصلوات، ولكن نص عليها لأهميتها، وقال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هو جبريل عليه السلام وهو من جملة الملائكة. وقال الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، وجبريل وميكائيل من جملة الملائكة. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. وعبادة الله عز وجل وافعل الخير هذا عام، والركوع والسجود خاص. ففيها في الآيات السابقة عطف الخاص على العام، ذكر العام أولا ثم الخاص ثانيا، وفي هذه الآية الأخيرة اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ذكر الخاص أولا ثم ذكر العام بعده للتنبيه على أهمية ذلك الفرض الخاص. ويرفع السلطان رحمه الله بعقول الجمال وذكر خاص بعد ذي عموم منبها بفضله المحتوم كعطف جبريل وميكال على ملائكه خشوعا سجودا. قال ان الانسان الذي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، وهذا هو الشيء الثاني وهو العمل الصالح. قال وتواصوا بالحق، وهو ان يوصي بعضهم بعضا بالحق، أن يوصي بعض المؤمنين بعضا بالحق. ما هو الحق؟ قيل الحق هو اتباع السنة، وقيل بل هو القرآن، وقيل بل هو التوحيد. نقول هذا من أهل العلم تفسير بالمثال. تفسير بالمثال، كل واحد ذكر مثال ولا تعرض بين هذا، لأن الحق هو ما ذكر وغيره. الحق هو اتباع الكتاب واتباع السنة وتوحيد الله عز وجل وما إلى ذلك، كل حق فإنه يدخل في هذا. قال وتواصوا بالحق، وهذا هو بعد الدعوة إلى الله عز وجل الذي ذكره المصنف في المسألة التالية. قال وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر، وهذا هو الدليل على المسألة الرابعة. ذكر عمالة ابن القيم رحمه الله أن جهاد النفس أربع مراحل. المرتبة الأولى قال أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها أي للنفس ولا سعادة لها في الدنيا والآخرة إلا بتعلمه. أما المرتبة الثانية قال هو أن يجاهد نفسه على العمل بهذا العلم، وأما المرتبة الثالثة فهو أن يجاهدها على الدعوة إلى هذا الحق الذي تعلمه. وأما المرتبة الرابعة فهو أن يجاهدها على الصبر في الأذى أو الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. قال ابن القيم فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. ثم قال رحمه الله قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفته. الإمام الشافعي رحمه الله يبين فضل سورة العصر، فقال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة أي إلا سورة العصر لكفتهم. وهذا قال فيه إشكال، فيه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ قالوا لو فرض أن الله ما أنزل علينا في القرآن إلا سورة العصر، هل نستطيع أن نعبد الله عبادة تفصيلية؟ قال استطاع من ذلك. فقالوا في عبارة الشافعي إشكال، وأجيب عنها قيل إن مراد الشافعي رحمه الله لو ما نزل الله حجة على قومه إلا هذه السورة لكفتهم، أي لكفتهم في الحث على التمسك بالشريعة، وليس المقصود أنها تكفيهم في عبادة الله عز وجل. وهذا الأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله نقله الحافظ ابن كثير في تفسيره في موضعين، في تفسير سورة البقرة عند قول الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وذكر هذا الموضع الثاني في تفسير سورة العقد، وذكر العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان، لكن ذكروها بلفظ آخر، وهو أن الشافعي رحمه الله تعالى قال لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم، أو قال لكفتهم، لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم، أي لكفتهم بالحث على التمسك بالشريعة. قال وقال البخاري رحمه الله تعالى، أي في صحيحه، باب العلم قبل القول والعمل. هذا ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم الصحيح، قال باب العلم قبل القول والعمل. قال المصنف والدليل، هذا تتمة لكلام الإمام البخاري رحمه الله، قال والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. البخاري رحمه الله ذوب تمويلا، وهو باب العلم قبل القول والعمل، واستدل لصحة هذا التبويب بآية في القرآن، وهي قوله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم أولا، ثم بعد ذلك قال له واستغفر لذنبك، والاستغفار من جملة الأعمال. قال الإمام البخاري فبدأ بالعلم، أي أن الله عز وجل بدأ بالأمر بالعلم ثم بعد ذلك ثنى بالعمل. هذه هي عبارة البخاري. البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الباب وذكر الدليل عليه من القرآن قال فبدأ بالعلم، إلا أن المصنف رحمه الله نقل عن البخاري أنه قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فزاد المصنف على عبارة البخاري فبدأ قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هل هذه الإشكال، هل الإمام المصنف رحمه الله نقل وزاد في النقل على البخاري وقوله باب يقوله؟ نقول أولا النسخ المعروفة في صحيح البخاري هي الذي سبق ذكره، وهو أن البخاري لما ذكر ذلك قال فبدأ بالعلم، فيحتمل أن المصنف رحمه الله وقف على بعض نسخ صحيح البخاري فيها هذه الزيادة، فيها زيادة قبل القول والعمل. والأمر الثاني الذي يحتمله وهو الأقرب، وهو أن المصنف رحمه الله زاد هذه العبارة قبل القول والعمل زاد على قول البخاري من باب التوضيح، وإذا جاز أن يروى الحديث النبوي بالمعنى فلا أن يجوز أن يروى كلام أهل العلم بالمعنى من باب أولى وأحرى. إذن لو قال قائل ما الدليل على أنه يجب على المسلم أن يتعلم أولا قبل أن يعمل؟ نقول الدليل هذه الآية، وهي قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ الله عز وجل بالعلم ثم ثنى بالعمل، فدل على أنه يجب على المسلم أن يتعلم أولا ثم يعمل ثانيا. هناك دليل عقلي وليس دليلا عقليا محضا، وإنما هو دليل عقلي يستند إلى الكتاب والسنة، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يعمل، ولا يقبل عمله إلا إذا كان مخلصا فيه متبعا فيه للسنة. وكيف للإنسان أن يعلم أن عمله موافق للسنة وهو جاهل؟ هذا لا يمكن أن يتعدى. ولذلك قالوا هذا دليل عقلي يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يعدل أولا ثم يعدل ثانيا. وهذا ليس دليلا عقليا محضا، وذلك لأننا علمنا أن العمل لا يقبل إلا بشرطين من الكتاب والسنة، فهو في الحقيقة دليل عقلي يرجع يستند إلى الكتاب والسنة. قال رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه هي المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة. ثم انتقل إلى الاستيلاء المقدمة الثانية وضمنها مسائل ثلاثة، وهذه في المجلس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.